ويقول صلى الله عليه وسلم لما جهز جيشا قال إن ينبعث في كل رجلين أحدهما ولا يكون بينهما. أمرهم أن يخرجوا في الجهاد وأن يكون من كل رجل واحد. إذا كان في البيت رجلان يخرج منهم واحد ولا يكون بينهما. في أربعة يخرج اثنان ولا يكون بين الجميع. من باب التعاون البر والتقوى. كذلك حديث قصة المرأة التي معها الصبي لما لقوا النبي في الروحة قالت معها صبي يا رجل ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. هذه التعاون أيضا لأن تحجبه وتعينه وهو صبي يكون لها أجر وله أجر. هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الحج بالصبيان الصغار يكون أهله معجورين على حج أو عمرة لما فيهم لما في ذلك من إشراكهم بالخير وتمريرهم عليه. كذلك حديث أبي موسى حديث عام عن الخازن المسلم الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المصدقين. فصاحب المال مصدق والخازن الذي تطيب نفسه بذلك مصدق والخادم الذي ينفذ مصدق. كلهم شركاء كل واحد له في الأجر لا ينقص بعضهم ولا يأتي بعض الشيء. هذا بصد ماله وهذا بخزانته وسماحه وهذا بتوسطه في إيصالها على الفقير. إذا كان كل واحد محتسب قد أدها بحسب الطاقة على وجه لا مضرة فيه. كلهم شريك في الأجر كل واحد شريك في الأجر. هذا من فضل الله سبحانه. نعم. صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب السنة عند المساء هل يركبون بالعربية إذا كانت عمارة 7 سنوات؟ إذا شق عليه نعم يركبه بالعربية يركبه بالشعب هذا الكبير. قال من القوم؟ قال المسلمون. أرضح هويته من الشعب إيه. ومن أنتم؟ قالوا مسلمون. يكفي ما نزوم من قريش ولا نزوم ولا نزوم كذا يكفي يعني يسألوا عن دينهم. للمسؤول أن يخفي هويته إذا رأى ما في معنى إذا قال أنا مسلم هو بلزوم من أفلان بفلان ليس الأمر ما يختص بواحد من قبيله أو واحد من شعب أمر تسير عنه. شخص يعمل في بنك ربوي ولو صح قال لنا ألقى وظيفة أترك العمل هذا هل يفتح فورا ولا لن يلقاه؟ الواجب عليه يترك فورا ويلتمس. يقول يعني حجة عندي أولاد وكذا ولو يتسلف ولا يدعي ولا ولا يعني يترك على طول. لا لابد من ترك. حجة الصبي تجزي على نافلة حتى يبلغ حجته نافلة. دواب أحسن الله إليك القط مثلا أو الضببة الضب ونحوه يخاف من أذيتها أحسن الله إليك عند شك أنها تكون ممسوسة بالجن هل تخوف أم تقتل مباشرة عند أذيتها؟ تحذر ثلاثة تحذر لا إلى الله ينجي شرها سواء فرج ولا غيره. إذا ما نفع يقتل إذا ما نفع فيه التحذير يقتل إذا كان يؤذيهم أكل دجاج أو نحوه فكنا من شرك اتركنا افرض عنا ولا قتلناك ولا فعلنا. رجل طلع من منزله يريد الذهاب للدوام وكان موجود في السيارة وبعد هو ما حس لكن عقب ما دق سلف تيقن ان المروحة حايشت البس هذا وبعدين يقول لاحظت ان البس نزل من السيارة يسحب رجله مكسورة فيقول في مساء ذاك اليوم ابتلينا به وبيتهم خذلت تقريبا 18 يوم وهو على هذه الحال تشعل النار في اليوم مثلا تقريبا 3-4 مرات يمكنه جني ويقول عنده دعاهم بينتقمون يقول يتعوذ بالله يقول أعوذ بالله منكم أعوذ بالله منكم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأنا ما إن كنت صاحب أصحاب الهدى أنا ما تعمدته واللي دلنا بنفسه يتعوذ بالله كلمات الله التامات وكنا من شركم يسأل ربه العافية من شرهم خوفوا من الله يقرقونه الله ذو المعبودتين 3 مرات صباح ومساء وعند النوم أيضا إن شاء الله يشفي إن شاء الله. يقول كل ما دخل يقول يا شيخ كل ما دخلت هذه البسة أراها على وضعها ولكن يقول بعد دخولها تشعل النار وش الحال دخولها الله تحرضهم على هذا لأنهم من ربها كنا من شياطين الجن وتوجينا خرج يا شيخ على كل هذا تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يسأل ربه العافية من شرهم ويتعوذ ويتوعدهم يقول اتقوا الله خافوا الله راقبوا الله وكنا من شركم يقرأ سورة 3 قل الله المعوذتين 3 مرات ويقرأ آية الكرسي كل هذه من أسباب السلامة. ما قرأ سورة البقرة؟ ما نقرأها كلها ما هي بس نقرأها طيب هذا بيت الراحة كله طيب هذا كله طيب.